بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الطحاوي رحمه الله افتتح رسالته العقيدة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره، ويدخل في هذه الجملة أنواع التوحيد الثلاثة كما سبق، التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد ضده الشرك والكفر والنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكون الإنسان موحدا لله حتى يحذر الشرك بأنواعه، ويحذر الكفر بأنواعه، ويحذر النفاق بأنواعه، حتى يكون موحدا كامل التوحيد والإيمان. أما إذا فعل شيئا من الشرك، من أنواع الشرك الأصغر ومن أنواع الكفر الأصغر، فإن توحيده يكون ناقص وإيمانه يكون ناقصا. أما إذا فعل الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر، فإنه ينتقض الإيمان وينتقض التوحيد بالكلية، ولا يمكن أن يجتمع توحيد وإيمان والشرك الأكبر، ولا يجتمع توحيد وإيمان وكفر أكبر، ولا يجتمع توحيد وإيمان ونفاق أكبر، فإذا وجد أحدهما زال الآخر. إذا وجد الكفر الأكبر زال التوحيد والإيمان، إذا وجد التوحيد والإيمان زال الكفر، ولا بد. إذا وجد التوحيد والإيمان زال الشرك الأكبر، إذا وجد الشرك الأكبر زال التوحيد والإيمان، إذا وجد التوحيد والإيمان زال النفاق الأكبر، إذا وجد النفاق الأكبر زال التوحيد والإيمان، وهكذا. فلا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وكفر أكبر أبدا، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان ونفاق أكبر، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وشرك أكبر، ولا يجتمع في العبد توحيد وإيمان وكفر أكبر أبدا. لكن قد يجتمع مع التوحيد والإيمان نفاق أصغر أو كفر أصغر أو شرك أصغر، لأن النفاق الأصغر والكفر الأصغر والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد والإيمان ويضعفه، لأن هذا النفاق الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. وقد استعرضنا بعض الأيام الماضية بعض الأنواع، أنواع الشرك الأكبر وأمثلتها التي تنافي التوحيد والإيمان، ثم استعرضنا بعض أنواع الشرك الأصغر التي تنافي كمال الإيمان الواجب، ومن ذلك الحلف. قلنا الحلف بغير الله أن هذا من الشرك الأصغر، هذا هو الأصل، كان يحلف بالكعبة أو بالنبي أو بغيره أو بالأمانة، فهذا شرك أصغر. وقد يكون أكبر إذا اعتقد أن المحلوف يستحق شيئا من التعظيم والعبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأنه يتعلق بالقلوب وصرفها عن الله، بخلاف الكبائر فإن طاعة للهوى والشيطان، ولأن الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا من فقه رضي الله عنه وتقواه، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله وإن كان الشخص كاذبا إلا أنه توحيد، حلف بالله توحيد، بخلاف الحلف بغير الله وإن صدق فهو شرك. فالحلف بالله كاذبا معه حسنة ومعه سيئة، إذا حلف بالله كاذبا معه حسنة ومعه سيئة، معه حسنة التوحيد ومعه سيئة الكذب، والحلف بغير الله صادقا معه حسنة ومعه سيئة، معه حسنة الصدق وسيئة الشرك. وإذا قارنت بين حسنة التوحيد وحسنة الصدق تجد أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وإذا قارنت بين سيئة الشرك وسيئة الكذب وجدت أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه المقالة: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أما الكفر فإنه يتنوع وينقسم، فينقسم ويتنوع بالنسبة إلى الحكم، ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر مخرج عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية، ويحبط الأعمال. يخرج الكفر الأكبر مخرج من الملة ويحبط الأعمال، ولا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ويوجب الخلود في النار. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سوف نصليهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الكافر كفر أكبر مخلد في النار. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذه أحكام الكفر الأكبر، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، ويخرج من الملة، ويحبط جميع الأعمال، ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه من غير توبة. أما الكفر الأصغر فهو ما ورد تسمية من الذنوب كفرا ولم يصل إلى حد الأكبر، فهو تحت مشيئة الله، فهو تحت مشيئة الله، ولا يخرج من الملة، ولا يحبط الأعمال، ولا يوجب الخلود في النار. فإذن أقسام الكفر بالنسبة للحكم ينقسم إلى قسمين: كفر أصغر وكفر أكبر، ولكل منهما أحكام. فأحكام الكفر الأكبر أن الله لا يغفره إلا بالتوبة، من تاب تاب الله عليه، توبة مفتوحة للعبد، لكن بشرط أن تكون مستكملة ومستجمعة لشروطها، ومن شروطها الإقلاع عن الذنب عن هذا الكفر العظيم، وثانيا الندم على ما مضى، وثالثا العزم الجازم الصادق على أن لا يعود إلى هذا الذنب، ورابعا لا بد أن تكون التوبة قبل في الوقت الذي تقبل فيه، قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، فإن وصلت الروح إلى الحلقوم فلا توبة. قال الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولا بد أن تكون التوبة قبل معاينة العذاب، قبل نزول العذاب، فإذا عاين العذاب ونزل العذاب فلا ينفع الإيمان ولا ينفع التوبة، لا ينفع الإيمان الجديد ولا تنفع التوبة. ولهذا فإن فرعون من أكثر خلق الله ادعى الربوبية والألوهية، وقال للناس: أنا ربكم الأعلى، ما أعلنت لكم من إله غيري، ثم تاب لما رأى العذاب، لكن تاب وآمن لما رأى العذاب، لكن توبته وقعت في وقت لا تصح فيه التوبة ولا تقبل عند نزول العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عند رؤية العذاب لا تنفع التوبة، ولم يستثن الله إلا أمة واحدة قوم يونس، هؤلاء نفعها. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ومن شروط صحة التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث. هذه الشروط لا بد منها في صحة التوبة وقبولها. ويزاد شرط آخر إذا كانت المعصية والمظلمة بينك وبين الناس، فلا بد من رد المظلمة إلى أهلها. إن كان يتعلق بالبدن تسلم نفسك، إن كان قتل تسلم نفسه لأولياء القتيل، أو قصاص أو قطع طرف أو ضرب، يسلم نفسه حتى يقتص منه أو يعفى عنه، أو يعفى عنه مجانا أو يعفى عنه إلى الدية. وإن كانت مالا طريق السرقة أو الغصب أو الخيانة أو الغش أو الخداع، لا بد من رد المال إلى صاحبه، يوصله إليه بنفسه أو بوكيله. ولا يشترط أن يقول هذا مال سرقته أو غصبته، بل يقول هذا استحقاق لك، أو يوصله عن طريق وكيل. وإن كانت عرضا يتحلله، استسمح. فإن كان يترتب على ذلك شر يدعو لهم بظهر الغيب، يدعو لمن اغتابه، يدعو له بظهر الغيب ويستغفر له ويذكر محاسنه وصفاته في الأماكن التي اغتابه فيها، يذكر الواقع لا يكذب، يخبر بالواقع. هذه الشروط لا بد منها. من تاب تاب الله عليه، سواء كان هذا الذنب كفر أو دون كفر، شرك أو دون الشرك، نفاق أو دونه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء: هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، بخلاف الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا، هذه الآية خص وعلق، خص الشرك بأنه غير مغفور، وعلق ما دونه بالمشيئة، هذه في غير التائبين. وأما آية الزمر فهي في التائبين. فالمقصود أن الكفر الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة بهذه الشروط. فإن مات صاحبه من غير توبة فلا يغفر، ويحبط عمله، يحبط جميع الأعمال. الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويخرج من ملة الإسلام ويوجب الخلود في النار. أما الكفر الأصغر فليس له هذه الأحكام، وهو تحت المشيئة، ولا يخرج من الملة، ولا يحبط الأعمال، ولا يوجب الخلود في النار. وينقسم الكفر بالنسبة إلى ذاته، إلى ذات الكفر، ينقسم إلى قسمين: اعتقادي وعملي. كفر اعتقادي وكفر عملي، كفر اعتقادي وكفر عملي. والكفر الاعتقادي يتنوع إلى خمسة أنواع. النوع الأول: كفر تكذيب وجحود، كفر تكذيب وجحود. النوع الثاني: كفر إباء واستكبار مع التصديق، كفر إباء واستكبار مع التصديق. النوع الثالث: كفر الإعراض، كفر الإعراض. النوع الرابع: كفر الشك والظن. النوع الخامس: كفر النفاق. هذه الأنواع الخمسة أنواع للكفر الاعتقادي. والكفر الاعتقادي بأنواعه الخمسة كله من قسم الكفر الأكبر، يخرج من الملة بأنواعه الخمسة، نسأل الله العافية. ويوجب الخلود في النار إذا مات صاحبه عليه من غير توبة، ويحبط جميع الأعمال. إذا فعل واحدا من هذه الأنواع الخمسة، إذا اتصف بواحد من هذه الأنواع الخمسة فإنه يحبط عمله ويخرج من ملة الإسلام، وإذا مات على ذلك صار من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الكفر الاعتقادي بأنواعه الخمسة كله من قسم الكفر الأكبر، ويخرج من الملة ويحبط الأعمال ويوجب الخلود في النار. الواجب على المسلم الحذر والبعد من الكفر وأنواعه. أما النوع الأول وهو من أنواع الكفر الاعتقادي وهو كفر التكذيب والجحود، وهو على اسمه يكون مكذبا ويكون مجاحدا لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا النوع من الكفر قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وهذا النوع وهو كفر التكذيب والجحود يتنوع إلى أنواع وينقسم إلى أقسام باعتبارات. فينقسم كفر التكذيب والجحود بالنسبة إلى جهة التكذيب ينقسم إلى قسمين. ينقسم بالنسبة إلى جهة التكذيب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تكذيب بالقلب واللسان، والقسم الثاني تكذيب باللسان مع اعتراف القلب وتصديقه. القسم الأول تكذيب بالقلب واللسان، يكون مكذب بقلبه ولسانه. القسم الثاني تكذيب باللسان مع اعتراف القلب وتصديقه. القسم الأول تكذيب بالقلب واللسان هو اعتقاد كذب الرسل وجحد ما جاءوا به، يعتقد ويكذب ويجحد ما جاءت به الرسل في قلبه ولسانه، وهذا القسم قليل في الكفار، قليل نادر جدا وقد لا يوجد. يعني يكون الشخص مكذب للرسل في قلبه ولسانه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى الرسل من الآيات والبراهين والحجج والأدلة الواضحة على صدقهم وصدق ما جاءوا به، أعطاهم من الأدلة الواضحة النيرة التي لا لبس فيها ما يدل على صدقهم وما يتبين به صدقهم لكل أحد حتى قامت الحجة وزالت المعذرة. قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا قليل، يكون الإنسان مكذب بقلبه ولسانه، ما يعرف أن ما جاءت بالرسل حق، لأن حجج الرسل وأدلتهم والأدلة الدالة على صدقهم واضحة نيرة لكل أحد، أوضح من الشمس في رابعة النهار، إذا تأملها ونظر إليها أدنى تأمل تبين له الصدق. ولهذا فإن هذا القسم يكون الإنسان مكذب بالقلب واللسان، ما يعرف صدق الرسل، هذا قليل ونادر بل قد لا يوجد. القسم الثاني تكذيب باللسان مع اعتراف القلب وتصديقه، وهذا القسم كثير في الكفار وهو الغالب على الكفار، وهو الغالب على أعداء الرسل، الغالب عليهم التكذيب باللسان والقلب مصدق ومعترف، هذا هو الغالب على أعداء الرسل، هذا هو الكثير. ومن أمثلة هذا النوع كفر فرعون وقومه، فإن فرعون وقومه معترفون بصدق موسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول من عند الله، لكنهم كذبوا بألسنتهم فصاروا مكذبين وجاحدين. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وكذبوا بها يعني بألسنتهم، وجحدوا بها يعني بألسنتهم، واستيقنتها أنفسهم، مستيقن أنفسهم مستيقنة مصدقة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال سبحانه وتعالى عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. علمت، والعلم هو اليقين، إذن فرعون متيقن لكنه كذب وجحد بلسانه عنادا للحق وتكذيبا للحق الواضح البين. ومن أمثلة ذلك أيضا كفر ثمود الذين أرسل الله إليهم صالح. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها، بسبب طغيانها. إذا الطغيان هو الذي حملهم على التكذيب بألسنتهم وإن كانوا مصدقين ومعترفين ببواطنهم وقلوبهم. وكذلك كفار مكة مشركو قريش كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وهم سيقنون في الباطل، يعترفون معترفون بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم يعني كفار قريش، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، يعني لا يكذبونك بقلوبهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني يجحدون بألسنتهم. فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحود. فكيف؟ لأن الجهة مفكة، جهة الجحود غير جهة الاعتراف والتصديق، فهم لا يجحدون بقلوبهم ولكن يجحدون بألسنتهم. ولهذا قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك، يعني بقلوبهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا القسم كثير في الكفار، يجحدون بألسنتهم وإن كانت قلوبهم معترفة مصدقة. وينقسم كفر التكذيب والجحود تقسيما آخر أيضا، ينقسم بالنسبة إلى المكذب به إلى قسمين، ينقسم بالنسبة إلى المكذب به إلى قسمين: تكذيب مطلق عام، وتكذيب مقيد خاص. تكذيب مطلق عام، تكذيب وجحود مطلق عام، وذلك كأن يكذب بجميع ما أنزل الله به الكتب وبجميع ما أرسل الله به الرسل. هذا تكذيب مطلق عام، يكذب جميع المرسلين ويكذب بجميع ما أنزل الله به من الكتب. ومن ذلك قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، اليهود. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنشر الرسالة كلها ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الله تعالى ردا عليهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا من عتوهم وعنادهم كما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فإذا التكذيب المطلق العام هو تكذيب عام بجميع الكتب المنزلة وتكذيب عام بجميع الرسل، هذا كفر مطبق، كفر عظيم. القسم الثاني كفر مقيد خاص، كفر مقيد خاص، كان يجحد فريضة من فرائض الإسلام، ينكر فريضة من فرائض الإسلام، كان ينكر وجوب الصلاة أو ينكر وجوب الزكاة أو ينكر وجوب الحج أو ينكر البعث بعد الموت. هذا أنكر، لم ينكر كل شيء ولم يجحد كل شيء، وإنما أنكر شيئا خاصا يكون كافرا خارجا من الملة، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا خلاف في وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذا أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه كفر، إذا قال الصلاة غير واجبة كفر، أو قال ولو صلى، أو قال الزكاة غير واجبة كفر ولو زكى، أو قال الصوم غير واجب كفر، أو قال الحج غير واجب كفر، لأن هذه فرائض وواجبات معلوم من الدين بالضرورة إجابها ولم يكن فيها خلاف. ومثال ذلك أيضا أن ينكر تحريم محرم من محرمات الإسلام، كان ينكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم، لأن هذه محرمات معلوم من الدين بالضرورة تحريمها، لم ينازع فيها أحد من العلماء، فيكون كافرا. بخلاف ما إذا أنكر شيئا فيه خلاف بين أهل العلم هذا لا يكفر، كما لو أنكر الوضوء من لحم الإبل هذا لا يكفر، لأن المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى الوضوء من لحم الإبل وبعضهم لا يرى. أو أنكر تحريم الدخان لأن له شبهة، الدخان حرام، الصواب أنه حرام، لكن بعض الناس شبه، أتى بشبهة وقال أنه ليس بحرام، فمن أجل الشبهة لا يكفر، من أجل الشبهة. بخلاف الخمر مجمع على تحريمه، لم يقل أحد أن الخمر حلال. بخلاف الدخان بعض الناس قال إنه ليس بحرام، وإن كان الصواب أنه محرم، والعلماء في المملكة أجمعوا على تحريم الدخان، لكن بعض الناس بعض العلماء خارج البلاد أفتوا بعدم تحريمه، فمن أجل ذلك لا يكفر من أنكر تحريم الدخان لأجل الشبهة. أما من أنكر تحريم الخمر فإنه يكفر، لأن الخمر محرم بالإجماع ولم يخالف في ذلك أحد. ومثال ذلك أن ينكر صفة وصف الله بها ويجحدها، كان يجحد قدرة الله أو علم الله أو سمع الله أو بصره، أو ينكر خبرا أخبر الله به، أخبر الله الجنة والنار، ينكر الجنة أو ينكر النار أو ينكر البعث أو غير ذلك مما أخبر الله به، أو يقدم قول أحد من الناس على قول الله أو قول رسوله لغرض من الأغراض، ويكون في ذلك كله في الجميع عالما متعمدا لا جاهلا ولا متأولا تأويلا يعذر فيه. بهذا القيد يكون الذي جحد فريضة من فرائض الإسلام أو جحد تحريم محرم من محرمات الإسلام أو جحد صفة وصف الله بها أو جحد خبر أخبر الله به، يكون ذلك عن عمد متعمد، لا عن جهل ولا عن تأويل يعذر فيه، يكون عالم متعمد، فيكون أنكر عن عناد وعن علم وعن مكابرة، لا عن جهل ولا عن تأويل يعذر فيه صاحبه. أما إذا جحد شيئا من ذلك جاهلا هذا معذور حتى يعلم، حتى تقوم عليه حجة، لا بد أن تقوم عليه حجة. أو أنكره متأولا تأويلا يعذر فيه، مثل بعض الأشاعرة تأول بعض الصفات، أول الرضا بالثواب، هذا متأول، فرق بين الجاحد وبين المتأول. الجاحد المنكر يكفر، الذي يجحد قدرة الله علم الله يكذب، معناه كذب الله إثباته العلم لنفسه وقدرة، بخلاف المتأول. المتأول يقول أنا أثبت الاستواء لكن معناها الاستيلاء، أثبت الرضا لكن معناها الثواب، هذا متأول، فرق بين المتأول وبين الجاحد. الجاحد يكفر والمتأول تأويل يعذر فيه لا يكفر. إذن لا بد أن يكون في ذلك كله عالما متعمدا لا جاهلا ولا متأولا تأويلا يعذر فيه. أما إذا أنكر شيئا من ذلك جاهلا عن جهل أو عن تأويل يعذر فيه فلا يكفر، إذا كان الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد ذلك عنادا ولا تكذيبا. ومثال ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة الرجل في من سبقنا الذي قال لبنيه إنه لم يبتئر خيرا، يعني لم يعمل خيرا، وإنه إذا مات أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروه في الريح، وفي بعض الروايات ثم يذروه بعضه في البر وبعضه في البحر، قال فوالله لئن قدر الله علي وبعثني ليعذبني عذابا عظيما. والحديث له طرق وله روايات. هذا الرجل في من قبلنا قال إنه لم يبتئر خيرا قط، يعني لم يعمل، وقال لبنيه إنه مذنب، وإن الله إذا بعثه سيعذبه، فقال لبنيه اسحقوه، أمرهم أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذره في الريح، أو بعضه في البر وبعضه في البحر. وجاء في الحديث أن الله تعالى يأمر ما في البر فيجمع، يأمر البر فيجمع ما فيه والبحر فيجمع ما فيه، ثم يقول الله له كن فإذا هو قائم بين يدي الله، فيقول الله تعالى ما حملك على ذلك؟ قال يا رب خوفي. قال فغفر الله له ورحمه، غفر الله له ورحمه. هذا الرجل أنكر قدرة الله على بعثه، لكن ليس عن عناد ولا عن تكذيب، وإنما هو عن جهل، عن جهل بسبب الخوف العظيم من الله، حمله على ذلك الخوف العظيم، فغفر الله له ورحمه. والحديث له فيه كلام لأهل العلم، بعض أهل العلم يقول إن هذا في من قبلنا خاص بهم، أنه يعذر بالكفر. والصواب ما ذهب إليه محققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن هذا الرجل إنما أنكر ذلك عن جهل، وحمله على ذلك الخوف العظيم، وليس عن عناد ولا تكذيب. فلو أنكر مكذبا جاحدا لكفر. يلاحظ في هذه القصة أمور. الأمر الأول أن هذا الرجل ما أنكر قدرة الله ولا أنكر البعث، معترف بأنه لو لم يحرق بعثه الله، لو لم يحرق قدر الله على بعثه، ويرى هذا، يرى أن الله قادر على بعثه ويؤمن بالبعث، إلا أنه ظن أنه إذا أحرق وسحق وذر في البر والبحر أن الله لا يقدر عليه إذا وصل إلى هذه الحالة، لكن لو لم يحرق ولم يذر فإن الله يبعثه ويقدر، يرى أن الله يقدر على بعثه. فهذا الرجل ما أنكر البعث ولا أنكر قدرة الله، وإنما أنكر كمال تفاصيل القدرة، أنكر كمال تفاصيل القدرة، وهو أنه إذا وصل إلى هذه الحالة، أنه إذا أحرق وسحق في هذه الحالة يرى أن الله لا يقدر على بعثه. ثانيا أن هذا من الأمور الدقيقة الخفية وليس من الأمور الجلية الواضحة. فرق بين من ينكر أمرا واضحا جليا وبين من ينكر أمرا دقيقا خفيا. الأمر الدقيق خفي بالنسبة إليه هو أنه إذا أحرق وسحق وذر في البر والبحر. ثالثا أنه لم يجحد ما جحده عن عناد ولا عن تكذيب، بل هذا الذي فعله هو مبلغ علمه، هذا الذي فعله هو مبلغ علمه فهو عن جهل. رابعا أو خامسا أن الحامل له على ذلك الخوف العظيم من الله، الخوف العظيم من الله، فاستمع الأمران، جهل مع الخوف العظيم من الله فغفر الله له. خامسا أن هذا في من كان في من قبلنا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق التقرير. وبهذا يكون الشخص الذي يجحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه، لا بد أن يكون هذا الجحود عن عناد وتعمد وتكذيب، لا عن جهل ولا عن تأويل يعذر فيه صاحبه. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الكفر الاعتقادي، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، وهو أن يتلقى أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإباء والاستكبار لا بالتكذيب، بل يتلقى أمر الله وأمر رسوله بالإباء والاستكبار ويكون في ذلك مصدقا، هو مصدق لكنه يتلقى أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإباء والاستكبار، فيكون كافرا بإبائه واستكباره وإن كان مصدقا. ومن أمثلة ذلك كفر إبليس. إبليس ما قابل أمر الله بالتكذيب والرد، وإنما قابل أمر الله بالاستكبار والإباء والاعتراض. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإذا كفر إبليس بالإباء والاستكبار والاعتراض على الله، ولهذا في الآية الأخرى اعترض على الله وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا اعتراض على الله، عارض أمر الله بالقياس الفاسد. أول من قاس قياسا فاسدا إبليس. إبليس أول من قاس قياسا فاسدا، ولهذا يقول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وأول من قاس قياسا فاسدا إبليس. والقياس في مقابل النص، والرأي في مقابل النص فاسد. إبليس عنده نص. ما هو النص؟ أمر الله اسجدوا لآدم. إبليس قال: لا، أنا عندي اعتراض، ما أسجد. كيف أسجد لآدم وعنصري أحسن من عنصر آدم؟ عنصر آدم الطين، وعنصر إبليس النار، والنار أحسن من الطين. هكذا يقول. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأنا أفضل منه، ولا يمكن أن يسجد الفاضل للمفضول. هذا اعتراض على الله ورد لأمر الله وقياس فاسد في مقابل النص. يقول: عنصري خير من عنصر آدم، فأكون أفضل من آدم، وكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ هكذا زعم. وما علم العلماء وما علم الأبله أن عنصر آدم خير من عنصره، فإن عنصر آدم الطين والتراب، والطين والتراب فيه الدعة والسكون والثبات والاستقرار وما حوله، ينبت ويزكو، ينبت النبات. وأما عنصر إبليس فهو النار، والنار من طبيعة الخفة والطيش والعلو وأكل ما حولها، لا تبقي ولا تذر. فمن قال لك أيها الأبلة إن عنصرك أحسن من عنصر إبليس، من عنصر آدم؟ فإذا إبليس قابل أمر الله بالإباء والاستكبار والاعتراض، لا بالإنكار والتكذيب. ومن أمثلة ذلك، وهذا هو الغالب، هذا الكفر أيضا هو الغالب على أعداء الرسل، وكذلك من أمثلة ذلك فرعون وقومه، كفرهم أيضا بالإباء والاستكبار. قال الله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ هذا إباء واستكبار. أنؤمن لبشرين مثلنا، يعني موسى وهارون، وقومهما لنا عابدون. سبق أن إبليس كفره بالتكذيب والجحود، وهنا بالإباء والاستكبار. فكيف ذلك؟ اجتمع في فرعون الأمران، فهو مكذب جاحد بلسانه أحيانا، وهو مستكبر. فاجتمع فيه النوعان، اجتمع فيه هذين النوعين: كفر الإباء والاستكبار، وكفر التكذيب والجحود. وهذا هو الغالب على أعداء الرسل من الأمم الذين أبوا واستكبروا عن اتباع الرسل، كما حكى الله عنهم بقوله: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. قابل الرسل قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. فهذا إباء واستكبار، كيف نؤمن لكم وأنتم بشر مثلنا؟ قالت الرسل: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال سبحانه وتعالى عن عاد قوم هود، أخبر أن كفرهم بالإباء والاستكبار: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وكذلك ثمود استكبروا وكفروا وأبوا. قال الله تعالى في بيان دعوة صالح عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. يعني كفروا بالاستكبار. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وكذلك اليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، لأنهم كفروا عن علم معرفة لا عن جهل بالحق. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يشكون في نبوة صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في نبوته، بل يعترفون ويعرفون أنه نبي الله وأنه رسول الله حق، يعرفونها من كتبهم كما يعرفون أولادهم. لهذا قال سبحانه: الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمد عليه السلام، كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فقال بعض اليهود اعترف وقال: نعرف محمد أكثر من معرفة أبنائنا، لأن أبنائنا قد يتطرق الشك إلى الواحد منا هل هو ابن الله أو ليس ابن الله، بخلاف محمد فلا يتطرق إلينا شك أنه نبي الله وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن كفرهم بالإباء والاستكبار. واليهود قوم بهت، معروف عنهم العتو والعناد والاستكبار، ولم يسلم منهم إلا القليل. ولهذا جاء في بعض الآثار أنه في بيان عتو اليهود أنه لو أسلم 10 من اليهود لتبعهم بقيتهم، أو كما جاء. بخلاف النصارى، النصارى يسلم منهم كثير ألوف، وأنتم تسمعون الآن الذين يعلنون إسلامهم في مكاتب الدعوة وفي المحاكم في المملكة وفي غيرها ألوف مؤلفة كثير. أما اليهود ما سمعنا أن أحدا أسلم، قليل قلة. ومن هذه القلة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لأنه أسلم صحابي الجليل وبادر بالإسلام وكان سيدا مطاعا في اليهود، فأسلم ولم يعلم اليهود بإسلامه في أول الأمر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فإن يعلموا بإسلامي يبهتوني، لكن اسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فدخل عبد الله بن سلام واختفى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء اليهود ودخلوا عليه وهم لا يعلمون بإسلام عبد الله، ولا يعلمون أن عبد الله عند النبي صلى الله عليه وسلم قد اختفى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، وجعلوا يثنون عليه. فقال: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: أعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا في الحال: شرنا وابن شرنا، وجعلوا يسبون. هذا من بهته صلى الله عليه وسلم والآخر. ومن أمثلة كفر الإباء والاستكبار كفر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا طالب معترف بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، ومعترف بأن دينه خير أديان، خير الأديان. قال في قصيدته المعروفة: ولقد علمت، العلم هو اليقين ما عنده شك، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سفحا بذاك مبين. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن بين المانع له من الدخول في الإسلام الملامة، حد يلومه الناس، وحذرا من أن يسب دين أبائه وأجداده. ولهذا لما حضرت الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. كان عنده عبد الله بن أمي بن أمية وأبو جهل بن هشام، فعرض عليه الحجة الملعونة، ذكره الحجة الملعونة وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومتى على الشرك. فهو مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك في صدقه، ولكن أخذت الحمية وتعظيم آبائه وأجداده وأسلافه أن يشهد عليهم بالكفر، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، استكبر عن عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا مات على الكفر وكفره بالإباء والاستكبار، لكن لما خف كفره أبو طالب خف كفره بسبب كونه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب حماية النبي صلى الله عليه وسلم وذوده عنه، خف كفره فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة، لكنها شفاعة تخفيف، تخفيف العذاب، لا يخرج من النار، هي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، فلا يشفع في أحد من الكفار إلا في أبي طالب. ثم أيضا هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشفع أحد غيره في كافر. ثم هي أيضا شفاعة تخفيف لا إخراج. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إن أبا طالب يحميك ويرد عنك فهل نفعته؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح منها يغلي دماغه، ولولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخف الناس عذابا أبو طالب، وإن في أخمصته جمرتان يغلي منهما دماغه. وجاء في بعضها أنه لا يظن أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجد، وهو أخفه، نسأل الله السلامة والعافية. إلا أن من مات على الكفر لا حيلة فيه، من مات على الكفر لا حيلة فيه، وهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثالث من أنواع الكفر الاعتقادي كفر الإعراض، كفر الإعراض، وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يواليه ولا يعاديه ولا يصدقه ولا يكذبه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، معرض، يعرض عن دين الله، لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله، هذا الإعراض. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، إذا أعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدق الرسول ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يستمع إلى ما جاء به ولا يصغي إلى ما جاء به، معرض عن دين الله، لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وهذا مثل ما يقول بعض الناس لا دين، يعني معرض لا يتدين بدين. ومثال ذلك قصة ابن عبد ياليل، رجل من عبد ياليل عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إلى الإسلام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. ثم مضى وتركه، يعني ما عنده استعداد ينظر في ما جاء الرسول، يقول يحتمل أن تكون صادق ثم كاذب، إن كنت صادق فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. ثم مضى وتركه، هذا معرض. إذا الإعراض عن دين الله، لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله، هذا كفر وردة. وهذا يقول بعض الناس لا ديني، أن لا يتدين بدين، معرض. النوع الرابع من أنواع الكفر الاعتقادي كفر الشك والظن، كفر الشك والظن، وهو ألا يجزم ألا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكذبه، ألا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكذبه، بل يشك في أمره، ليس عنده جزم لا بالصدق ولا بالكذب، لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجزم بكذبه بل يشك في أمره. وهذا الشك إنما يكون في أول الأمر ولا يستمر الشك، لأنه إذا تأمل في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته والأدلة التي تدل على الحق وعلى وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، الأدلة واضحة فإنها مستلزمة للصدق بمجموعها، فمتى تأملها ونظر إليها فإنها لا بد أن تدله على الحق واليقين وتوصله إلى الصدق، فإنها مستلزمة للصدق بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس في رابعة النهار. فإذا الشك هذا يكون في أول الأمر ولا يستمر، لأنه حينما يشك إما أن ينظر في دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وأدلة صحة الإسلام، إما أن ينظر وإما أن لا ينظر، فإن لم ينظر صار معرضا والتحق بالقسم الذي قبله كفر العرب، وإن نظر فلا بد أن يتبين له الحق، وحينئذ له أحوال، إما أن يؤمن ويصدق فيكون مؤمنا بالله ورسوله، وإما أن يعترف ويصدق بقلبه ويجحد بلسانه فيكون مكذبا جاحدا، وإما أن يصدق بقلبه ولسانه لكن يستكبر ولا يقبل فيكون كفره بالإباء والاستكبار. فإذا الشك هذا يكون في أول الأمر، وبعد ذلك لا بد يكون له موقف آخر، إما أن يتأمل وينظر أو لا، فإن لم ينظر صار معرضا، وإن نظر وآمن وصدق وانقاد وعمل فهو المؤمن بالله ورسوله، وإن صدق واعترف ثم كذب بلسانه صار جاحدا، وإن صدق بلسانه وقلبه لكنه أبى واستكبر عن العمل صار مستكبرا. والدليل على هذا النوع من الكفر وكفر الشك والظن كفر صاحب الجنتين الذي قص الله علينا قصتهما، قصة الرجلين في سورة الكهف، قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هذا الشك، شك في الساعة والقيامة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ كفر بهذا الشك. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك أرشدا إلى الإيمان ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ومثال ذلك أيضا قول الله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. هذا الشك، وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلا ننبئن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب غليظ. لا يسعى الإنسان الكافر من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولا إن أذقناه رحمة منا من بعد البراءة مسته لا يقول إن هذا لي وبعض الساعة قائمة، بدليل أنه شك الساعة. إذن لا يكون هناك إيمان مع الشك، لا بد من الجزم واليقين. الإيمان تصديق جازم ويقين جازم، إذا شك الإنسان وتردد فليس بمؤمن. القسم الخامس أو النوع الخامس من أنواع الكفر الاعتقادي كفر النفاق. كفر النفاق، وكفر النفاق هو أن يظهر الإيمان والتصديق بلسانه وينطوي قلبه على التكذيب والكفر. هو أن يظهر الإيمان والتصديق بقلبه ولسانه وينطوي قلبه على التكذيب والكفر، كحال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن أبي وغيره من المنافقين، رئيس المنافقين وغيره، فإنهم يظهرون الإيمان بألسنتهم والتصديق، بل ويعملون بجوارحهم، يصلون ويحجون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلوبهم منطوية على التكذيب والكفر. قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. كفر النفاق ضد كفر التكذيب والجحود. كفر الجحود، التكذيب والجحود، القلب مصدق واللسان جاحد. أما كفر النفاق، القلب جاحد واللسان مصدق، فهذا ضد هذا. لأن كفر النفاق ضد كفر التكذيب والجحود. كفر التكذيب والجحود القلب صدق ولكن اللسان جاحد، وأما كفر النفاق فاللسان مصدق والقلب مكذب وجاحد. والكفر الاعتقادي بجميع أنواعه وبجميع تقسيماته التي سمعتم كله من قسم الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة ويوجب الخلود في النار. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يجنبنا الكفر بأنواعه والشرك بأنواعه والنفاق بأنواعه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العصمة والثبات في دينه والاستقامة عليه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل العمل شرط في صحة الإيمان أو في كماله؟ نعم، العمل لا بد، العمل انقياد الجوارح لا بد منه في الإيمان. من زعم أنه مؤمن ومصدق ولا يعمل فليس بالمؤمن، لأنه إذا لم يعمل ولم ينقد جوارحه صار إيمانه كإيمان فرعون. إيمان فرعون مؤمن مصدق، ولهذا قال الله تعالى، قال موسى، قال الله عن موسى أنه قال له: ولقد علمت بأن دين محمد. فلا بد للإيمان من قياد الجوارح ومن عمل يتحقق به هذا الإيمان، وإلا كان كإيمان فرعون. كما أن الإسلام حينما يعمل الإنسان بجوارحه لا بد له من إيمان يصح به إسلامه، وإلا كان كإسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون بجوارحهم، عندهم عمل لكن ما عندهم إيمان باطن يصح به هذا الإسلام، عندهم إسلام في الظاهر لكن ما عندهم إيمان يصح به، يصححون به إسلامه. كما أن فرعون عنده تصديق في الباطن واعتراف لكن ما عنده عمل يتحقق به هذا الإيمان. فلا بد من الإيمان من عمل يتحقق به هذا الإيمان، ولا بد للإسلام والعمل من إيمان يصح به هذا الإسلام. فمن صدق ولم يعمل، زعم أنه مصدق مثلث ولم يعمل فليس بمؤمن، لأن إيمانه في إيمان فرعون. ومن عمل بجوارحه ولكنه لم يصدق في الباطن فليس بمؤمن، لأن إسلامه ليس معه إيمان يصحح. نعم. وهذا يقول: ما هو ضابط المعلوم من الدين بالضرورة؟ الضابط كسمه، معلوم من الدين بالضرورة يعني الخاص والعام كلهم علموا وجوب هذا الشيء أو تحريم هذا الشيء، ولم ينازع في هذا أحد من المسلمين ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. مثلا وجوب الصلاة، ما أحد قال من الناس إن بعضهم قال الصلاة واجبة وبعضهم قال غير واجبة، لا من العلماء ولا من غيرهم، بل أجمع المسلمون على أن الصلاة واجبة، فمن أنكر وجوبها كفر. وكذلك الزكاة، ما أحد قال إن بعض الناس قال الزكاة واجبة وبعضهم قال غير واجبة، كذلك الصوم وكذلك الحج، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة إيجابي، فإذا أنكر كفر. إلا لو فرض أن هناك نشأ في بلاد بعيدة ولا يدري، هذا لا بد أن يعلم. كذلك أيضا ما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، مثل تحريم الزنا، ما حد قال من الناس أن الزنا حلال، ما حد قال من المسلمين، والزنا حرام بالإجماع، أطلق بإجماع الأمة كلها، فإذا استحل الزنا كفر. كذلك الربا، ما حد قال أن الربا حلال، لكن خلاف التفاصيل. لا، لو فرضنا أن أحد مثلا أسلم في بلاد بعيدة أو في مجتمع ربا ويتعامل بالربا ولا يدري وقال حلال، هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، يبين ويوضح له النصوص، فإذا أصر كفر. كذلك الخمر، ما أحد قال من الناس إن الخمر حلال، بعضهم قال الخمر حرام، المجمع على تحريمه، أمر مدين معلوم من الدين بالضرورة تحريمه أو إيجابه، إذا أنكر تحريمه أو أنكر إيجابه كفر. نعم. وهذا يقول: ما معنى هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهل كل من اتبع هواه كفر؟ من إذا اتبع هواه فعمل الكفر كفر، وإذا اتبع هواه فعمل معصية يكون عاصي. اتباع الهوى قد يصل به اتباع الهوى إلى الكفر، فيكذب الله أو يكذب رسوله أو يعبد غير الله ويفعل ناقضا من نواقض الإسلام فيكون كافر. وقد يتبع الهوى فيعصي، يزني أو يسرق أو يشرب الخمر ولا يستحل، فيكون عاصي مرتكبا لكبيرة. نعم. وهذا يقول: هل إذا كفر العبد وقبل كفره كان عنده حسنات ثم تاب ورجع، فهل ترجع إليه حسناته؟ نعم. إذا كان الإنسان مؤمن ثم ارتد والعياذ بالله ثم من الله عليه بالإسلام، فإنه يحرز حسناته وأعماله السابقة بإيمانه وإسلامه، ولا تحبط أعماله السابقة إلا إذا مات على الردة. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط الله تعالى لحبوط العمل الموت على الكفر، إذا مات على الكفر حبطت الأعمال، أما إذا من الله عليه بالإسلام ورجع فإنه يحرز أعماله السابقة الصالحة وتبقى له. بل حتى إذا أسلم وكان له أعمال صالحة يعملها قبل إسلامه فإنه يحرزها. ثبت أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعتى في الجاهلية 100 من العبيد، هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق 100 في الجاهلية وأعتق 100 في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهذا يقول: ذكرتم حفظكم الله القسم الأول وهو الكفر العملي، ففي الكفر الاعتقادي، فنريد نبذة ولو بسيطة عن الكفر العملي وجزاكم الله خيرا. يأتي الكلام عليه إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله، فإن شاء الله في يوم السبت نتكلم عن الكفر العملي وما بعدها، لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا فضل الشيخ يقول: هل يدخل في كفر الشك والظن ما يعتري قلب المؤمن في بعض الأحيان من الشك في أشياء اعتقادية كوجود الله وغيرها لوسوسة الشيطان وجزاكم الله خيرا؟ هذا الوساوس على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان ويدافعها ولا يضره إذا دافعها واستعظمها. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم استعظم هذا الشيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه شيئا لا يستطيع أن يتكلم به ولا من عظمه، ما لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، في بعضه ما لأن يكون حمما يعني فحمة احترق ولا يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه ذاك صريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة ودفعها واستعظام التكلم بها هو صريح الإيمان. هذا عدو الله، يريد أن إبليس يريد أن يتعب الإنسان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في الحديث حديث الآخر أن الشيطان لا يزال الإنسان يوسوس لأحدكم ويقول هذا خلقه الله وهذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، يستعذ بالله وينتهي، يعني يقطع التفكير ويمضي في عمله. فإذا وجد شيء من ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان ويقطع التفكير. جاء في بعضها ويقرأ الله الأحد، الله الصمد، الله أحد، الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي بعضها يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. المقصود أن الإنسان إذا وجد شيئا من ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ولا يسترسل التفكير ويمضي في عمله ويقرأ الله أحد، الله هو الأول والآخر والظاهر، ولا يضره إن شاء الله. هذا من عداوة الشيطان حتى يريد أن يتعب المؤمن ويؤذيه. يستعيذ بالله من الشيطان وينتهي ويقطع التفكير ولا يسترسل. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ في قصة الرجل الذي أمر بإحراقه، فمن فعل ذلك الآن خوفا من الله كذلك، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. من قال يجوز هذا؟ هذا فعل عن جهل. يجوز أن يأمر بإحراق نفسه؟ من قال هذا؟ لا يقول بهذا أحد، لا يقول بهذا عاقل. الإنسان المسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن على المسلمين في مقابرهم كما شرع الله، لكن هذا في من قبلنا، وهذا فعل عن جهل وحمله على ذلك خوف العظيم. فالذي يفعل هذا عن عناد وتكليفه كافر مرتد، لكن يعتقد أن الله لا يبعثه وأمر بأن يحرق حتى لا يبعثه الله عن عناد وتكليف، هذا كافر مرتد من غير ليد مع المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا لمن نافع على الصلاة، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.